السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول عندنا المثل: لا عطر بعد عروس. ما شاء الله، تسمعون من درر وكلام الحبيب أحمد جزاه الله عنا وعن المسلمين وعن أهل اندونيسيا كلهم خير الجزاء، وطلب منا أن نتكلم ونمتثل الأمر، لأن القاعدة تقول امتثال الأمر خير من سلوك الأدب. وكان الكلام على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله العظيمة الجليلة التي عندما يسمعها الإنسان يزداد محبة، يزداد شوق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يزداد تعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يزداد توقير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يستمع إلى صفاته وشمائله وأخلاقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله ما بدل. الحمد لله، حضرنا ملكنا الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد الخطيب اليوم جلسكان bagaimana beliau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada guru kita Al-Habib Ahmad, yang mana beliau telah memberikan manfaat kepada kita sekalian, khususnya Nabi besar Muhammad s.a.w. dan di sini dikaji bagaimana sifat-sifat Nabi besar Muhammad s.a.w. peringai Nabi besar Muhammad s.a.w. dengan mendengar peringai Rasulullah, sifat Rasulullah s.a.w. maka bertambah kecintaan kita, bertambah kerinduan kita, bertambah idola kita kepada Rasulullah SAW, semakin hari semakin cinta kepada Rasulullah SAW dengan disebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW kepada kita sekalian. وفي يوم من الأيام نزل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من المسجد في وقت الظهيرة، وقد كان أبو هريرة يعيش في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحاب النبي يقاول لهم أهل الصفة. أهل الصفة هؤلاء المعتنين والمهتمين بصفاء بواطنهم وصفاء قلوبهم، وما عندهم عمل ولا عندهم بيت ولا عندهم زوجات ولا عندهم أولاد، وإنما متفرغين للمسجد للطاعة والعبادة، وما أتى إليهم من الأكل أكلوا، وما لم يأتي إليهم من الأكل صبروا على الجوع والعطش. ولكن أبو هريرة يتحدث عن نفسه ويقول: ففي يوم من الأيام خرجت من المسجد وما أخرجني إلا الجوع، وكنت أبحث عن طعاما أكله فلا أجد شيئا، فبينما أنا أمشي في الطريق فإذا أنا بعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، فجعلت أكلم عمر عن ماذا كان يقول الرسول وماذا يفعل وماذا قال، فلعل وعسى أن يقول لي تفضل إلى البيت عندي للغداء وتناول الطعام. وعندما انتهيت من كلامي أعطاني عمر ظهره وولى ولم أجد طعاما، وجعلت أمشي وأبحث عن طعاما حتى وجدت أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، فقلت إن شاء الله أبو بكر يفهم كلامي، لأنه لا يريد أن يصرح أحد بأنه جيعان، وإنما يعطيه بلسان الحال وليس بلسان المقال. ولسان الحال عندنا مثل يقول: لسان الحال أفصح من لسان المقال. فجلس يتحدث عن الرسول وعن ما قال الرسول وفعل الرسول وما الذي المستجد اليوم عند الرسول في الأسئلة وفي كذا، ولكن أبو بكر كان تبعا لعمر فأعطاه ظهره وولى. فقال في نفسه: كيف الآن سأجد طعاما ولا أحد يستضيفني ولا أحد يعطيني طعاما؟ قال: فإذا أنا بأبو القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما استطعت أن أتكلم، ماذا أقول للرسول، ماذا أقول يعني، فألزمت الصمت. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفني وعرف ما بي من الجوع، ف فقال لي يا أبا هريرة، فقلت له لبيك يا رسول الله، فقال له اتبعني إلى البيت، ففرحت بأنني سأكون ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، diceritakan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍa, beliau adalah salah satu pemimpin daripada Ahlus Suffah, yang mana Ahlus Suffah tersebut tinggalnya di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mementingkan daripada kebersihan hati. Mereka tidak punya kerjaan, kadang makan, kadang tidak. Kalau memang ada makanan datang kepada mereka, mereka makan bareng-bareng. Kalau memang tidak ada, maka mereka sabar menunggu rizki yang akan datang kepada mereka. Hadza Ahlus Suffah. Kemudian suatu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu waridah, saking laparnya beliau, maka beliau keluar dari masjid dan di jalan berpas-pasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya Sayyidina Umar bin Khattab mengetahui bagaimana keadaan Sayyidina Abu Hurairah di saat itu. Karena beliau saking laparnya, saking hausnya dan sebagainya, bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab supaya tahu nih Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah bertanya, maka Sayyidina Umar bin Khattab menjawab hal tersebut dan pergi. Kemudian berjalan melanjutkan perjalanannya, dan di tengah perjalanan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga beliau bertanya tentang bagaimana keadaan Rasulullah, sifatnya Rasulullah, apa yang telah diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang melas. Karena apa? Karena para ulama menyebutkan bahwasanya keadaan seseorang itu lebih memahamkan kepada orang lain daripada ucapannya. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah ketika bertanya kepada Rasulullah, ketika bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau bertanya dengan keadaannya. Bahwasanya beliau adalah orang yang sangat kelaparan di waktu tersebut. Setelah beliau bertanya, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana keadaan Rasulullah, apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar, pergi. Kemudian melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah diam. Mau tanya apa lagi? Karena kalau tanya kepada Sayyidina Abu Khattab ada pertanyaannya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada pertanyaannya. Tapi kalau bertemu dengan Rasulullah, apa yang akan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Abu Hurairah diam. Setelah diam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah kelaparan. Maka Sayyidina Rasulullah SAW bertanya berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ikutlah aku. Mungkin di rumah ada salah satu ada makanan sedikit yang bisa kita makan. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرات نسائه التسع يبحث عن طعاما لكي يعطيه لأبو هريرة ولكنه لم يجد في بيته شيئا. هذا فقير يتيم زانه شرف من أجله تكرم الأيتام والفقراء. فرسول الله بيته فاضي، ما فيه شيء، لم يجد في بيته شيء، ولكنه لم يكسر بخاطر أبو هريرة، فجاء بإناء صغيرا وقال لأبي هريرة اذهب إلى بيت آل فلان وقل لهم يقول لكم رسول الله املأوا هذا الإناء الصغير لبنا. فذهب أبو هريرة وهو ينظر إلى هذا الإناء، سيكفي من هذا اللبن القليل؟ فذهب إلى هؤلاء وقال لهم أن رسول الله يقول لكم املأوا هذا الإناء لبن، فملأوه لبن، وجعل سيدنا أبو هريرة ينظر إلى هذا اللبن القليل، يعني لا يعني يشبعه هذا اللبن ولا يرويه من الجوع، ولم يشرب شيئا لأن رسول الله قال له ائتني به إلي. فجاء باللبن ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنبينا محمد يفاجئ أبو هريرة بمفاجأة ويقول له يا أبا هريرة، فقال له لبيك يا رسول الله، قال اذهب إلى أهل الصفة منهم 300 وقل لهم رسول الله يستضيفكم عنده. على ماذا؟ ماذا عندك يا رسول الله للاستضافة؟ لبن قليل من اللبن. فأبو هريرة يضع يده على رأسه فقال في نفسه كنت أقول سيكفي من هذا اللبن، أنا ولا الرسول، والآن يريد أهل الصفة كلهم يشربون من هذا اللبن، ولكن امتثلت أمر الرسول وذهبت إلى أهل الصفة وقلت لهم رسول الله يستضيفكم عنده. فرحوا فرحا شديدا أنهم في ضيافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardah, dan Rasulullah sallallahu masuk kepada istrinya yang 9 dan menanyakan apakah di rumah ada makanan atau tidak. Maka istrinya 9 tersebut tidak ada makanan sama sekali di rumahnya. Dari istri yang 9 tersebut semuanya tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah SAW tidak ingin menghancurkan daripada hati Sayyidina Abu Hurairah karena beliau sudah lama tidak makan. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah dan mengambil mangkok dan diberikan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, pergilah kepada istrika rumah si fulan dan mintalah kepada dia bahwa, dan katakanlah bahwasanya Rasulullah SAW meminta untuk dipenuhi dengan susu. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mengikuti daripada perintah Rasulullah dan pergi kepada rumah sahabat tersebut. Setelah pergi ke rumah sahabat tersebut, maka dipenuhilah susu daripada mangkok tersebut. Kemudian dibawa ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagetkan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang dikagetkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, panggillah semua ashabu sufah yang ada di masjid tersebut untuk datang ke sini. Katakan kepada mereka bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamu mereka, menjadikan mereka tamu, akan dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Sayyidina Bakar Siddiq Abu Hurairah ketika tersebut bahwasanya yang akan dipanggil oleh Rasulullah semua sahabat ahli sufah, maka Abu Hurairah berpikir bahwasanya apa yang akan bisa mengenyangkan dirinya dan para ahli sufah karena yang dimiliki hanya satu mangkok susu. Maka karena ta'adduban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya dipanggil oleh Sayyidina Abu Hurairah. Wahai ashabu sufah, ketahuilah bahwasanya hari ini kita akan dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ahli sufah sama dengan keadaan Abu Hurairah, 3 hari belum makan. Maka senang, gembira karena mereka akan dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ahli sufah wa qala la ya rasul wa qala ar-rasul ya Abu Hurairah, املئ لكل واحد منهم في إنائه لبنا. يعني يغرف أبو هريرة من هذا الإناء الصغير ويملئ حقهم الإناء لبن، كل واحد يعطيه لبن ويذهب إلى المسجد ويشربه في المسجد. فقال أبو هريرة: فكلما غرفت نظرت إلى الإناء هل نقص منه شيئا؟ قال: حتى جعلت كأني أغرف من بحر وليس من إناء صغير، من بحر. وإيش ينهي البحر؟ لو غرفت منه ما غرفت، ما ينتهي هذا البحر أبدا. حتى أعطيت جميع أهل الصفة في إنائهم لبنا ولا يزال اللبن موجود. فقال لي رسول الله: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله، هل بقي أحد من أهل الصفة؟ قال: لا، كلهم الحمد لله شبعوا وذهبوا، بقي أنا وأنت. فقالوا: الآن اشرب يا أبا هريرة، أنت الذي تقول هذا لا يكفي أحد، هذا لا يكفي أحد اللبن، اشرب الآن. قال أبو هريرة: فجعلت اشرب من هذا اللبن حتى شبعت، واللبن لا يزال موجود لم ينتهي. فجعل النبي يقول لي: يا أبا هريرة اشرب، يا أبا هريرة اشرب، وأنا اشرب واشرب واشرب، حتى قلت له: لم أجد له مسلكا، يعني خلاص ما عاد في مكان في بطني أبدا، بطني مليانة. فقال: لو وضعت أصبعي في فمي لا لمست اللبن من شدة ما كنت أشرب من هذا اللبن. فبقي شيئا بسيطا من اللبن فشربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب، قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراقب. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد. نعم. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau memanggil para sahabat ahli sufah, maka mereka datang ke depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk memenuhi mangkok-mangkok yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Hurairah mencidukkan daripada tempat tersebut kepada tempat-tempat yang dimiliki oleh para ahli sufah. Ketika sahabat tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu warubah mengambil air dari susu tersebut, mengambil susu yang ada di mangkoknya Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seakan-akan ketika saya mengambil air yang di mangkoknya Rasulullah, seakan-akan saya mengambil daripada mangkoknya, daripada lautan. Seakan-akan tuh mangkok yang kecil tersebut seperti lautan. Sehingga saya penuhi satu persatu daripada mangkoknya para sahabat. Kemudian setelah mereka penuhi, saya penuhi daripada mangkok-mangkok tersebut, maka saya lihat bahwasanya apa yang ada di mangkok tersebut tidak kurang sama sekali. Sampai para sahabat Rasulullah SAW minum dengan kenangnya, kemudian masih daripada susu tersebut dan dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah sisa daripada susu tersebut. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, minumlah engkau. Maka minum Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian suruh minum lagi sampai Sayyidina Abu Hurairah merasa kenyang. Sehingga bukan hanya kenyang, tapi ketika Sayyidina Abu Hurairah meminum hal tersebut, berkata bahwasanya seandainya saya masukkan jari saya ke mulut pasti akan mengenai daripada susu tersebut. Karena apa? Saking banyaknya. Wadah penuh lah, penuh daripada susu dari Nabi yang diminum oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah diminum Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian baru dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ini adalah sisa daripada susu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meminum susu yang berkah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam, yang mana makanan tersebut sedikit tetapi bisa dimakan oleh orang banyak, karena hal tersebut adalah salah satu keberkahan dari Rasulullah sallallahu wasallam. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, هذا من أكابر علماء مدينة سيئون في حضرموت. جمع 10 صلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيها: إذا وضعها الإنسان في بيت أو في دكان أو في أي مكان، في دراجة أو سيارة، لم تحترق هذه السيارة ولم يحترق هذا البيت ولم يحترق ولم يصبه أي شيء طالما أن هذه العشر صلوات موجودة في هذا المكان، سواء كان بيت أو سيارة أو دبابة أو دكان أو أي شيء. هذه 10 صلوات جمعها الحبيب محمد بن هادي السقاف من علماء وادي حضرموت، وقال فيها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يقع بوله على الأرض قط. البول حقه لا يقع على الأرض مثل بولنا، نحن نبول في الأرض، نبول في الحمام، نبول في أي مكان، يقع على الأرض البول، لكن رسول الله لم يقع بوله على الأرض قط. الصيغة الثانية: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يقع ظله على الأرض قط. الظل هذا عندما في الشمس، عندما يمشي الإنسان يرى ظله أمامه، ولكن رسول الله لا يرى هذا الظل، لأنه لا أحد شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثالثة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يقع عليه الذباب قط. الذباب لا يقع عليه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل أننا نحن الآن الذباب يأتي فيك في أي مكان ممكن، لكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه الذباب. الصيغة الرابعة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم تهرب منه دابة قط. يعني أي حيوان يرى الرسول ما يهرب، يعني هذا القط، الكلب، أي حيوان يرى الإنسان يقرب لعنده يهرب، ولكن رسول الله لم تهرب منه دابة قط. كل الدواب تطأطئ جناحها ورأسها وكل ما فيها أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصيغة الخامسة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يحتلم قط. الاحتلام هذا في النوم، خروج المني في النوم، لم يحتلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط طول حياته. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الصيغة السادسة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ولد مختونا. ولد مختونا، لم يختن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا نحن، وإنما ولد مختونا وكذلك مقطوع السرة، تولت ذلك لشرفه عند الله أيد القدرة. الصيغة السابعة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تنام عينه ولا ينام قلبه. عينه تنام ولكن قلبه لا ينام. ولهذا ذكروا العلماء كما ذكر الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ أن وضوء الأنبياء لا ينتقض بالنوم, وضوء الأنبياء لا ينتقض بالنوم. مثلنا نحن لو نام الواحد غير متمكن فإن وضوءه ينتقض, فإذا قام من النوم لابد عليه يتوضأ. لكن الأنبياء والمرسلين لا ينتقض وضوءهم بالنوم لأنهم قلوبهم لا تنام, وإنما هي أعينهم التي تنام. بعدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي إذا جلس مع قوم كانت أكتافه أعلى منهم. عندما يجلس مع قوم الكل يراه, حتى البعيد, حتى البعيد يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه مرتفع على شيء. الكل يرى النبي صلى الله عليه وسلم, فتكون أكتافه أعلى من الـ من الـ من الناس كلهم الحاضرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذه كم صيغة الآن؟ 9 باقي واحدة. باقي 2. طيب ممكن نتذكرها في وقت لاحق, وإن شاء الله نأتي بهذه الصيغ كلها. محمد الذي لم يقع بول على أرض قط, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ابتهر من أرض قط عليه دبا فرقة الله الذي نحن من يحتلم قط من هذه السجارة وضعها في الكتاب على خير البرية في الصلاة على خير البرية. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا أبو سالم ذكرنا من سيدنا. Di sini beliau mengatakan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Hadi Asygaf beliau mempunyai 10 salawat, mengarang 10 salawat yang mana apabila 10 salawat tersebut ditulis kemudian dibawa, diletakkan baik di rumah maupun di toko maupun di mobil atau di sepeda motor, maka hal yang diletakkan salawat tersebut tidak akan kebakar, tidak akan dicuri, dan tidak akan kena musibah insyaallah. Apa itu salawat tersebut? Salawat tersebut adalah sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad Al-Khatib, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi lam yaqa bauluhu ala al-ard. Di situ ada 10 sifat kemuliaan Rasulullah SAW yang salah mujizat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam satu bait, beberapa bait itu ada 10 mujizat dan di situ dibikin salawat oleh beliau. Ya, bahwasanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah yang mana kencingnya, air kencingnya Rasulullah tidak jatuh ke bumi. Begitu juga Rasulullah SAW tidak terlihat bayangannya. Bayangan Rasulullah tidak terlihat. Kalau diterik matahari, kita punya bayangan, tapi Rasulullah SAW tidak mempunyai bayangan. Enggak ada bayangannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW cahaya dan matahari cahaya. Cahaya sama cahaya, cahayanya Rasulullah lebih terang daripada cahayanya matahari. Sehingga Rasulullah enggak punya cahaya. Enggak punya bayangan. Kemudian juga salah satu daripada keistimewaan Rasulullah di situ bahwasanya dzubab atau lalat tidak menempel kepada Rasulullah, tidak mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah SAW mulia, suci dan tidak mungkin ya sesuatu yang jelek yang buruk akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salah satu daripada keistimewaan Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendekati salah sesuatu hewan maka hewan tersebut tidak akan lari. Beda dengan kita, apabila kita mendekati suatu hewan maka dia akan lari daripada kita. Tapi kalau Rasulullah mendekati salah satu hewan maka hewan tersebut akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salah satu keistimewaan Rasulullah, Rasulullah SAW tidak pernah mimpi, mimpi basah maksudnya. Ya, beda dengan kita. Kadang kita mimpi basah tuh keluar mani dalam mimpi. Nah, Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mimpi tersebut dari setan dan Rasulullah SAW nggak mungkin ya digoda oleh setan tersebut. Begitu juga Rasulullah SAW ketika dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Beda dengan kita. Kalau kita perlu dikhitan, tapi kalau Rasulullah SAW melahir sudah dikhitan. Begitu juga Rasulullah SAW adalah manusia yang mana hatinya tidak pernah tidur, pernah lupa dari Allah Subhanahu, tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun matanya terpejam. Matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya wudunya para nabi itu tidak batal dengan tidurnya mereka. Kenapa? Karena hatinya tidak tidur walaupun matanya tertidur. Begitu juga salah satu kisah Rasulullah adalah apabila Rasulullah SAW duduk bersama suatu gaum, maka Rasulullah SAW paling tinggi terlihatnya. Jadi kalau tidak ada yang terlihat paling tinggi kecuali Rasulullah SAW. Kalau duduk dengan yang orang yang pendek, Rasulullah SAW di atasnya sedikit. Tapi kalau duduk dengan orang yang tinggi, Rasulullah SAW di atasnya. Jadi tidak ada yang meninggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الصيغة التاسعة كان أي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه كما جاء في البخاري لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kemudian salah satu salawat tersebut adalah menyebutkan sifat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW itu melihat di belakang Rasulullah itu seperti melihat di depannya. Sehingga salah satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan atimu ruku' wa sujud fa inni arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Sempurnakan ruku' kalian dan sujud kalian, sesungguhnya bahwasanya saya melihat dari punggung saya keadaan kalian sedang ruku atau sujud sebagaimana saya melihat di depanku. Jadi depannya Rasulullah, belakangnya Rasulullah SAW sama di depannya Rasulullah SAW. Tidak ada bedanya. Apa yang di belakang Rasulullah SAW tahu dan apa yang di depan Rasulullah, Rasulullah pun tahu. Jadi belakangnya Rasulullah sama dengan depannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi lam yatatha'ab qat. Tafawah. Mafi. لم يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا نحن إذا حد عسان ولا كسلان ولا بهنوم تفوه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط، وهذه الصيغة العاشرة. الصيغة yang kesembilan, yang sepuluh adalah salah satu sifat kemuliaan Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menguap. Beda dengan kita. Kalau kita mau tidur, ngantuk, kadang kita menguap. Tapi khusus buat Rasulullah SAW tidak pernah menguap. Ada sifat atau sifat 10 yang dimana dipikir oleh Sayyidina Muhammad Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, apabila salawat tersebut 10 tersebut ditulis kemudian diletakkan di suatu rumah, maka tidak akan kebakaran, tidak akan pernah kecolongan, kemalingan, dan tidak akan pernah runtuh bangunan insyaallah. Nah, begitu juga apabila diletakkan dalam toko atau di mobil, insyaallah tidak akan ada kecelakaan dalam rumah tersebut atau mobil tersebut. Aidan عندك مال تريد يحتفظ من السرقه من الحريق من الضياع من كذا ضع المال وضع هذه العشر صلوات مع المال وان شاء الله ها والبيت الجديد اي مكان اي شيء تريد يحتفظ من السرقه من الحريق من اي اذيه من كذا ضع هذه العشر صلوات في هذا المكان يحتفظ ان شاء الله بقدره الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا إن شاء الله في هذا المجلس المبارك ويبارك في حبيبنا أحمد ويبارك في الحاضرين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا شهر ربيع الأول بخير ما ختم به سائر الشهور. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختم يومنا بخير واختم شهرنا بخير واختم عامنا بخير واختم عمرنا بخير واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو حبيب. حاضرين yang dimuliakan Allah, itu salawat yang tadi dibawakan ya, ada 10 salawat. Kalau ente tulis di kertas, manfaatnya ente punya barang enggak bakal kecolongan insyaallah, bakal dijaga sama Allah. Baik itu duit, barang berharga, dompet, apalagi rumah baru juga misalnya ente mau taruh di tempel di rumah, insyaallah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. dari kebakaran, pencurian dan lain sebagainya. Terpasang niat deh. Cuman hafal gak tuh salawatnya? Pada hafal gak? Ada diktain satu-satu kan gak bisa. Cuman gini aja, ntar anda minta Syekh Muhammad tulisin di kertas, anda ketikin, nanti anda bisa apa namanya akses di website saya, ya, website Al-Fakhriyah. Udah berupa gambar, bisa anda print, ya, taruh di rumahnya masing-masing, deh, insya Allah. Setuju? Ya. Terus juga kan kalau berupa gambar bisa disimpan di handphone yang mudah-mudahan handphonenya juga nggak hilang. Ya, khairallahu a'lam bissawab. Qulna lahum. Dan pada sawir yang tertanazil di Jawal surat al Jawal mau beli insyaallah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah kasih berkah bakal kita sekalian bil qabul tamam kulli sulu salihan zahiran batinan ila hadini kunatin salih ila arba audi al kun ajma'in wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.